بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الهبة. قال: وتصح الهبة باللفظ المذكور بلا تعليق، فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك. معنى هذا أن الهبة إذا تلفظ الإنسان بشيء فقال وهبتك، ملكتك، أعطيتك، أبحتك، أي شيء فهو يصح. قال: لكن بلا تعليق. فإذا علق هذا، إذا جاء فلان فقد وهبتك، إذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك، هذا تعليق. فقال: وتصح الهبة باللفظ المذكور بلا تعليق، فلا تصح مع تعليق، وأعطانا مثال كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك. قال: ولا مع تأقيت بغير عمرة ورقبة. كان هذا الشيء موجودا عند العربي، أن يقول الإنسان للآخر أعمرتك أو أرقبتك. والرقبة إنما أخذت من الرقوب، أن يرتقب كل واحد منهما موت الآخر. فإذا الواهب وهب شيئا للموهوب له فمات الموهوب، عاد هذا الأمر للواهب من جديد. قال: فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب، كوهبت لك هذا عمرك أو ما عشت، صحت. وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك، وكذا إن شرط عودها إلى الواهب. قال: وهبتك لك هذا عمرك أو ما عشت، وإذا مت فتعود إلي، مثلا هكذا لو قال، حتى ولو شرط، وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد الموت، بعد موت المتهب، بعد موت المتهب فلا تعود إليه ولا إلى وارثه للخبر الصحيح. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته. يعني لا تعمروا شيئا وأنتم طامعون بأن يعود هذا الشيء لكم بعد فترة، معنى ذلك لغى هذا الشرط وبقي لهذا للموهوب له أو لورثته من بعده. إذن العمرة والرقبة تصح، وهذا الشرط يكون باطلا، فيبقى ذلك الأمر له وقد ملكه ولا يعود إليه. لذلك قال الشيخ: فلا تعود إليه ولا إلى وارثه. كأن يموت الواهب، هل تعود إلى وارث الواهب؟ لا. ولا إلى واهبه، ولا إلى وارثه للخبر الصحيح. وتصح يعني العمرة والرقبة، تصح هذه الهبة، ويلغو الشرط المذكور. فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي، كأعمرتك هذا عمري أو فلان، لم تصح. يعني إذا كان المقصود بذلك أنه إذا أعطاه هذه الهبة المؤقتة، عند ذلك لا تصح. فقال: كأعمرتك هذا عمري أو فلان أو عمر فلان، يعني لم تصح. ولو قال لغيره: أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي، فله الأكل فقط، لأنه إباحة. الأصل في الهبة أن تكون معلومة، أما إذا كانت مجهولة، وهبتك كل ما تريد، ما رأيك بهذا؟ هذا أمر واسع لا يوجد له قيد، لا يعرف الهبة، لا بد من أن تتضمن الهبة الموهوب ماذا وهبته. فعندما قال لغيره أنت في حل مما تأخذ، خذ مني ما شئت، قال أو تعطي أو تأكل من مالي، ماذا له من كل هذه الأمور؟ لو نظرنا في هذه الأمور نتصور الآن أن إنسانا يجلس على مائدة فقال له الآن تفضل كل، عند ذلك أباح له الطعام، فلو أكل الطعام بأسره يحل لذلك أم لا يحل؟ إذن لما قال له أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي، ما صح من ذلك إلا الإباحة في الطعام فقط، لأن الطعام إنما يملك بعد كما قلنا في الأمس بعد أن يمضغه الإنسان ويدخل في حلقه، في هذه الحالة قد ملك الطعام، أما قبل ذلك ما دام الطعام موجود فلا يحق له أن يحمل منه شيئا أو أن يهب للآخرين لأنه لم يكن ملكه في حال من الأحوال. اللهم كما قلنا إلا ما اعتاد الناس أن يحملوه كقطعة الشوكولاتة صدر الملبس إلى غير ذلك، هذه الأشياء التي يحملها الناس معهم. قال وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء. الإباحة أنا لا أعلم ماذا يأكل الضيف من طعامي فأبيح له من الطعام ما شاء، فهذه الإباحة الموهوب له المباح له في هذه الحالة مجهول مع ذلك صحيح. قال وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء. قاله العبادي ولو قال وهبت لك جميع مالي أو نصف مالي صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما. أنت تعلم أني أملك مثلا 100,000، فإذا قلت لك وهبت لك جميع مالي كأنني قلت وهبت لك 100,000 وأقبضتك إياها، صح هذا؟ ولو قال قلت وهبت لك نصف مالي وكان معلوما نصف 100,000 50,000 مثلا، فكأنني قلت لك وهبت لك 50,000. نعم. فقال صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما وإلا فلا. لماذا؟ لأنه لا تصح بالمجهول. نعم. عندنا قاعدة تقول كل ما صح بيعه صحت هبته، فلو قلت لك بعتك أموالي هل يصح هذا وأنت لا تعلمها؟ لا يصح، فكل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. قال وفي الأنوار كتاب لو قال أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب، عنده بستان وهذا البستان يوجد فيه أعناب، وقال له أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب وسلطه عليه، يعني فله أكله دون بيعه، لأن الإباحة تختلف عن مسألة البيع، دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره، وتقتصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار أو الكرم. ما دام أنه سلطه بالإباحة كما قلنا كالذي يجلس على مائدة طعام، فإذا قال له أبحت لك ما في هذه السفرة من الطعام فله أن يأكل منها ما شاء، لكن لا يبع لا يحمل لا يهدي، يعني لا يفعل أي شيء سوى إباحة الطعام فقط. ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة. قال لماذا؟ قلنا لا بد أن جميع ما في داري وأنا لا أعلم ماذا يوجد في الدار وماذا يوجد له من الأموال حتى نستطيع أن نأخذ منها أكلا أو استعمالا عند ذلك لا بد من العلم بالموهوب به. يعني هذا قالوا إذا كان مجهولا من كل الوجوه عند ذلك لا يصح. لو كان مجهولا يعني رأى طعاما لكن لا يعرف قدره لكن مرئي، عند ذلك هذا مجهول من جهة من الجهات فيغتفر به. أما هنا أبحت لك جميع ما في داره أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة. وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد، أباح لك شيئا وحتى لو رد يعني لو رد المباح للمبيح عند ذلك لا يرتد لأنه ما بدي مثلا ثم بعد ذلك أخذ منه يصح. وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها كما قلنا، يعني هذه القاعدة تدور معنا، كل ما صح بيعه تصح هبته. وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول. يعني أحيانا وهبتك عندي بيوت أحد دوري يصح هذا؟ لا يصح لأنه مجهول. كما لو قال في باب النكاح زوجتك إحدى بناتي هل يصح؟ أبدا. بعتك أحد دكاكيني يقول ما بتفرق أعطيني أي واحدة، لا، لابد من التعيين، عين واحدة وبعد ذلك يكون هذا الأمر بالنسبة للتعيين، معنى ذلك صارت الهبة على معين. وهبتك أحد أثوابي هل يصح هذا؟ كذلك لا يصح. وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها، فإذا كانت العين يصح بيعها لكنها كانت مجهولة عند ذلك لا يصح أخذها. قال وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول كبيعه، وقد مر آنفا بيانه، بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا. يعني أحيانا إذا أراد الإنسان أن يهدي شيئا وأعطاه شيئا مجهولا موجود مثلا مغلفا أو تصدق به، هل من شرطه أن يعلم الموهوب له أو المتصدق عليه ماذا يوجد؟ لا، أعطاه شيئا مغلفا فأخذه، هذا يصح فيما استظهره شيخنا. قال وتصح هبة المشاع كبيعه. عندنا أرض زراعية كبيرة 1000 دنم مثلا، وهذه الأرض كانت لأبي، مات أبي، نحن 10 إخوة كل واحد مثلا له 100 دنم، لكن من أي جهة لا نعرف. هذه مشاع، يعني كل ذرة من الذرات ستقسم على 10 أشخاص، إلا إذا حدث هنالك تحديد وتحرير يقال، يعني تعيين لكل حصة من الحصص. الآن بشكل عام هل يجوز تعلق البيع بها؟ الآن معلومة هذه، يعني مثل بناية كاملة فواحد له 10% منها، بعتك حصتي من هذا البناء 10%، إذا بيع البناء 10 ملايين لك 1,000,000. طيب إذا أراد الآن أن يستلم لا يحق له إلا أن يتفق الجميع ويأتون بقاسمين ثم يقسم هذه الحصص ثم يرضون بقسمتي طبعا قبل القسمة، فإذا خرجت القسمة عند ذلك عرف هذه المساحة أو هذا الجزء ويأخذها. حتى في الوقف، يعني إنسان أخذ أرضا مشاعا هبة إرثا من أبيه ثم قال جعلت المال الذي ورثته أو الأرض التي ورثتها من أبي في الجهة الفلانية وهي مشاع وقفتها مسجدا، هل يصح هذا؟ نعم. الآن صار الوقف يملك كما كان هذا الشخص يملك، فيطالب ناظر الوقف في هذه الحالة بقية الشركاء بالفرز والتقسيم حتى يقسم الحصة حصة الموقوف للمسجد. وتصح هبة المشاعي كبيعه ولو قبل القسمة، سواء وهبه للشريك أو غيره. يعني هل يشترط أن يكون مثلا أنا وهبت، نحن 10 إخوة، لو قلت لأخي أحد إخوتي وهبتك مثلا حصتي، صار له هو له حصة ووهبته حصتي صار له حصتان، لكن الحصتان مشاع. كذلك لو قلت للآخرين وهبتكم حصتي لكل الورثة، معنى ذلك كانت القسمة تقسم على 10، الآن صارت تقسم على 9، لكن بقيت مشاعا أيضا. قال سواء وهبه للشريك، هذا معنى الهبة الأولى، أو غيره. وقد تصح الهبة دون البيع. نحن قلنا كل ما صح بيعه صح هبته. هنالك بعض الأشياء لا يصح بيعها لأنها من المحقرات، جنسها يصح بيعه لكن هي في القلة لا يصح. مثلا إنسان يأكل، فلو أخذ حبة أرز ووضعها في فم إنسان، هذه الهبة هل يصح بيعها؟ هذه الأرز لا، لا يصح لأنها قليلة. لو كان يأكل رمانا فوضع له حبة رمان، معه توت عند أطعمه حبة توت مثلا، معه يعني أي قطعة فاكهة صغيرة مثلا حبة رمان حبة ذرة إلى غير ذلك، بزرة سنوبرة إلى غير ذلك. هذه الأشياء وإن كان جنسها غالي الثمن، لكن هذا الجزء البسيط 1، 2، 3 لو وقفت عند بائع فيعطيك هذا مجانا ولا يطالبك بالقيمة، ماذا يسمى هذا؟ ها كيف يحل لك أن تأخذه، أن تأكله، أن تتملكه؟ قلنا هذا لا يصح بيعه لكن تصح هبته. قال دون البيع كهبة حبتي بر، حبتي قمح ونحوهما من المحقرات. قلنا النجاسات لا يصح بيعها. لو إنسان ذبح أمات عنده خروف، وهذا بعد أن مات كله لا يؤكل لأنه صار نجسا. طيب ما حكم الجلد فيه؟ نقول هذا جلد نجس لا يصح بيعه، لكن هل يمكن تطهيره؟ ولقد قال عليه الصلاة والسلام في تلك الشاة التي ماتت عند بعض أزواجه، فقال هل انتفعتم بإهابها، أي بجلدها، فدبغتموه. فأنا عندي الآن جلد ميتة يحتاج إلى دباغة، قلنا لا يصح بيعه، هل تصح هبته؟ قلنا لواحد فقير خذ هذا ادبغه وبعد ذلك تملكه، يعني يتملكه بعد ويصح له أن يبيعه أن يشتريه. إذا تملكه عن طريق الهبة لا عن طريق البيع. قال على تناقض فيه في الروضة. وكذا دهن متنجس، يعني عندك زيت وقع في الزيت فأرة، هذه الفأرة ماذا تفعل بالزيت؟ نجسته، لا يجوز دخوله حتى إلى المسجد، حتى ولو للاستصباح. نعم، لماذا؟ لأننا نخشى أن ينقلب الفتيل على حصر أو سجاد المسجد، عند ذلك ينجسه. يعني التنجيس أعظم من كلمة يلوثه، لأن التلويث يعني ممكن كان سابقا هنالك بدل هذه الثريات ماذا يوجد؟ كان يوجد فوانيس موجودة، وبعد ذلك يقوم قيم المسجد بشعب شعلها في كل يوم. فهل يجوز لنا أن نستعمل زيتا متنجسا في المسجد؟ أبدا. طيب ماذا نفعل الآن؟ الإنسان عنده صفيحة من الزيت وقعت فيها فأرة، هل يمكن أن يهبها لإنسان؟ قال نعم، أنا مثلا أعيش في المدينة، جاري يعني عنده بستان وعنده دواب، فيمكن أن يأخذ هذا الزيت ويدهن به بعض أطراف الدواب يعني تداويا، أو عنده سفينة يطلي السفينة بالزيت، فهذا لا يحتاج إلى أن يكون طاهرا، فأعطيته الزيت المتنجس إعطاء هبة. لكن لو أردت أن أبيع الزيت النجس هل يباع؟ لا يباع. وكذا دهن متنجس فيصح، تصح هبته ولا يصح بيعه. الآن عرفنا ماذا نهب، من الواهب، من الموهوب له، ما هي الهبة، كيف تصبح الهبة لازمة. قال وتلزم أي الهبة بأنواعها الثلاثة بقبض. نعم، يعني الأنواع الثلاثة قلنا في أول الدرس، الصدقة تعتبر هبة، والهدية تعتبر هبة، والهبة تعتبر هبة. يعني صار عندنا صدقة وهدية وهبة. تلزم أي الهبة بأنواعها الثلاثة بقبض. فلو قال لك إنسان أهديتك ناقة، فهل لك حق أن تتسلط على إحدى مثلا نوقه وتأخذها حتى ولو كانت معينة؟ هل لك أن تذهب وتأخذها؟ أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال. إذن لابد مع اللفظ من إقباض. فإذا تصدق عليك فيحمل هذا المتصدق ويعطيك إياه، إذا وهبك يحمل هذا الموهوب ويسلمك إياه، وتسليم كل شيء بحسبه. فإذا أهداك تصدق عليك وهبك لابد من قبض. قال فلا تلزم بالعقد. العقد معنى ذلك وهبتك، قلت اتهبت قبلت، تصدقت عليك قبلت، أهديتك قبلت، الآن انتقل الملك لك؟ لا. كيف ينتقل؟ لا ينتقل إلا بالقبض، لا بد أن. فلو قلت لإنسان في المسجد أخي وهبتك الكتاب، وهبتك كل يوم صباحا أقول له وهبتك الكتاب، هل له حق أن يضع يده على الكتاب وأن يأخذ الكتاب؟ لا، لا بد من حمل الكتاب وتقبيضه إياه، عند ذلك يكون مالكا للكتاب. قال فلا تلزم بالعقد بل بالقبض. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل معه شيئا من الطيب، ثم قال وبين صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب الكتاب وأرسل الهدية، قال لحامل الهدية إن وجدته الآن أعطيته هذا، أذن له بإقباضه. طيب، وقال لبعض زوجاته هذا الطيب لك إن لم يلحق هذا الرسول بأي شيء بالنجاشي، وبالواقع لم يلحق الرسول بالنجاشي، فعاد ذلك الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لخبر أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي 30 أوقية مسكا، فمات من النجاشي، نعم، قبل أن يصل إليه، فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه، يعني عاد إليه. وهذا الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيه. وعندما ذهب الرسول قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وهي إحدى زوجاته إني لأرى النجاشي قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك، فكان كذلك. نعم، قال فهي لك. طيب عندما كان قال هي لك، هل أخذتها أم سلمة؟ عادت فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين نسائه، وكانت من جملتهن أم سلمة. معنى ذلك هذا يدلنا لو كانت الهبة إنما تكون بالقبض اللفظ دون القبض، كانت الهدية كلها لمن؟ لأم سلمة. لما قسمها صلى الله عليه وسلم بين نسائه تدل على أنها لم تملكها إلا بما ملكت من الحصة التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبضها إياها. قال: ويقاس بالهدية الباقي، وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه. يعني عندما أقول لك تعال خذ هذا، سلطتك عليه، هذا إذن من الواهب، أو بإذن وكيله، قلت للذي يقوم بأعمالي أوصل هذا الكتاب إلى زيد، وهذا الكأس إلى عمرو، وهذه الساعة إلى سعيد، وهكذا وزعه، هذا إذن الوكيل، ويحتاج إلى إذنه فيه، يعني أصل الوكيل أيضا يحتاج، أو يحتاج الواهب أيضا إلى إذنه فيه، يعني إذنه بالقبض. وإن كان الموهوب في يد المتهم، ولا يكفي هنا الوضع بين يدي المتهم بلا إذن فيه، الكتاب موجود وأنت أمامي، قلت لك وهبتك الكتاب، ما قلت لك خذه، ما حملته أقبضته إياه، حتى ولو كنت أنت مستعيرا له لابد أن تعيد العارية وبعد ذلك نعطيك هذا الكتاب. قال: لأن قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع. فلو يعني أنا لو بعتك الكتاب أنت تتسلط عليه بعد العقد مباشرة، فلو مات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه. بعت وهبت كتابا، وبعد أن قلت وهبت ولم أقبض مت، فجاء ولدي عند ذلك يقول إن أذن ولدي الوارث الوحيد عند ذلك بإقباضك إياه أخذته، وإلا ما تمت الهبة وعاد هذا للوارث. قام مقامه وارثه في القبض والإقباض. ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله، وقال المتهب بعد، صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي. الآن أمامنا حاجة، يعني يظن الموهوب له أنها وصلت إليه حتى ولو أقبضه إياه، قال الواهب إنني رجعت عن الهبة قبل القبض، قال الموهوب له لا بل بعد أن أقبضتني إياها رجعت، والراجع في هبته كالكلب العائد في قيئه. رفع الأمر إلى القاضي، من المصدق بيمينه عند ذلك؟ يصدق الواهب فهو أعلم بنيته. قال: لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهم لأن الأصل عدم الرجوع قبله. أنت لو كنت رجعت عن الهبة ما أقبضت، لماذا أقبضت إذن؟ يعني هذا رأي آخر وهو قريب، ويكفي الإقرار بالقبض، كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم، يعني الآن أبيت سلمه لشخص من الأشخاص، قلت له أنت وهبت زيدا هذا البيت؟ قال نعم. أقبضته إياه، سلمت البيت، أعطيته المفتاح، فرغت له في الطابور مثلا؟ قال نعم. فهذا الإقرار يكفي أن ينتقل الموهوب من الواهب إلى الموهوب له. قال: وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة، قال والله أنا أشهد أنه قال أمامي وهبتك، هل يكفي؟ لأن ماذا؟ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، الهدية لا تلزم إلا بالقبض. نعم، يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهم ملكا لازما، معنى هذا هو فقيه عندما يقول ملكها المتهم ملكا لازما. قال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له، يعني الحاكم الآن ليس من شأنه أن يبلغ الناس ما يقولون، ولكن أحيانا يسألهم وبعد السؤال يحكم بهذا الأمر. قال ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم وإن على رجوع فيما وهب. قلنا قاعدة، كل من وهب شيئا لا يحق له أن يسترد هذا الشيء، لكن الأصل يحق له أن يسترد ما وهبه لفرعه. فإذا قام أب ووهب بيتا أرضا سيارة دراجة كتابا لشخص لولده، سواء كان أبا بالمباشرة كان أما جدا جدة ثم قال أعد هذا الموهوب لي، فهل يجب عليه أن يعيده له؟ نعم. قال ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم وإن على، يعني جدتك لأمك، جدك لأمك، جدك لأبيك، جدك لأمك، وهكذا. قال وإن على رجوع فيما وهب أو تصدق أو أهدى لا فيما أبرأ لفرعين، يعني أب استدان ولده منه مبلغا من المال فقال له أبرأتك سامحتك سقط الدين، هذا اسمه دين ما اسمه هبة، لذلك لا يحق له بعد ذلك أن يقول بطلت أنا بدك ترجع لي المال الذي قلت لك سامحتك فيه، هذا لا يقال. أما في الموهوب من الممكن أن يقول عند ذلك أنا وهبتك بيتا وأنا بحاجة إليه أو بدون حاجة إليه أريد هذا البيت، فهل له حق؟ نعم. لكن ننظر، أنا أب قلت لولدي وهبتك هذه السيارة وأقبضته إياها، صارت السيارة لمن؟ ملكا له. أراد أن يتزوج فقال لزوجته مثلا عندما قال وليها زوجتك ابنتي فلانة، قال على مهر قدره هذه السيارة التي تملكها، صارت السيارة ملك لمن؟ للزوجة، لأنها عندما تزوجها تزوجها بهذا المهر. الآن السيارة صارت ملكا للزوج أم للزوجة؟ للزوج. بعد ذلك خالعته المرأة، ما طاب العيش بينها وبينها، قال كما قال تردين له حديقته، فردت له السيارة، فبعد أن ردت له السيارة قال الأب أعد لي هذه السيارة، قال له هذه ليست السيارة التي ملكتني إياها وهبتني إياها، بل هذا بدل خلع أخذته من زوجتي، يعني دخل عليه في ملك جديد. صورة أخرى، وهبه شيئا ثم باعه، مثلا لنفترض وهبه بقرة، هذا يحدث كثيرا عند أهل القرى، وهبه بقرة باع البقرة وكان تاجر أبقى، ثم جاء فلان يريد أن يبيع البقرة جميعا الذي عنده فاشترى، كانت البقرة التي باعها ضمن هذا الشراء الجديد، فرآها والده فقال أعد لي بقرتي التي وهبتك إياها، قالت بقرتك بعتها منذ سنين مثلا أو منذ أيام أو منذ ساعات، قال هذه عندك، قال هذه اشتريتها مع البقر من فلان، فعادت إليه بملك جديد لا يحق للأصل أن يسترجعه. فالحيلة كما يقول الفقهاء إذا أراد أصل أن يهب لفرع ماذا يفعل الفرع؟ يتصرف فيها مباشرة، عند ذلك يمنع الأصل من الرجوع فيها. قال ولأصل ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم وإن على رجوع فيما وهب أو تصدق أو أهدى لا فيما أبرأ لفرعه. وإن سفلا. ما معنى سفل؟ يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، هذا سفل. وهكذا. وإن بقي الموهوب في سلطنته بلا استهلاك، قال وإن غرس الأرض أو بنى فيها أو تخلل عصير موهوب، نعم، أو آجره أو علق عتقه أو رهنه أو وهبه بلا قبض فيهما لبقائه في سلطنته فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض. يعني الآن يتكلم الشيخ عن الأشياء التي يمكن أن تتغير، هذا التغير الذي يتغير بالنسبة للأرض، بالنسبة للبناء، بالنسبة للتخلل، بالنسبة لعقود الإيجار، ماذا سنفعل؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.